شبكة إنشادكم العالمية تقدم. هلا تنسايم شهرنا الغالي ولي ما نحل قطار بيعالي، شوفوا قدوم وطلة هلالي، يا مرحبا يا مرحبا بك يا رمضان. هلا تنسايم شهرنا الغالي ولي ما نحل قطار بيعالي، شوفوا قدوم وطلة هلالي، يا مرحبا يا مرحبا بك يا رمضان. فيه نتواصل عالمحبة دوم، نرقى بالإيمان كننا النجوم، محلى قيام الليل محلى الصوم، رمضان شهر العتق والغفران. فيه نتواصل عالمحبة دوم، نرقى بالإيمان كننا النجوم، محلى قيام الليل محلى الصوم، رمضان شهر العتق والغفران. واكتب ربي عشقه قلبي، والطاعة والأذكار هي دربي، ربي أنا بسألك يا ربي ترزقني عفوك وجنة الرضوان. واكتب ربي عشقه قلبي، والطاعة والأذكار هي دربي، ربي أنا بسألك يا ربي ترزقني عفوك وجنة الرضوان.